لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نستكمل باب الترغيب في مكارم الأخلاق. نستكمل باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وكنا وقفنا عند الحديث الثامن من الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا في مكارم الأخلاق وفي الحث على مكارم الأخلاق، فهو ينصح المؤمن بأمور فيها خيره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، أي كل المؤمنين فيهم خير، وأعظم الخير نور التوحيد الذي في قلوبهم، فكلهم فيهم خير، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وليس المقصود بالقوي هنا قوي البنية والجسد، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقصود هنا القوي، أي قوي الدين والإيمان. المؤمن القوي هو قوي الدين والإيمان، كلما قوي إيمان المؤمن كلما كان هذا أفضل، فالمؤمن قوي الإيمان أفضل من المؤمن الأضعف إيمانا، هذا عند الله سبحانه وتعالى هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. هذا توجيه نبوي ووصية نبوية، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. لا بأس أن يفعل الإنسان أي شيء فيه نفع له في دينه ودنياه، لكن ينبغي أن يكون بالله. ولذلك من عظيم التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم بعدها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن المنافع منها منافع معتبرة في الشرع، ومنها منافع معتبرة عند الناس لكنها ليست معتبرة في الشرع. يعني ما ينفع بعض الناس مثلا الذين يجهلون أحكام الشرع أو يعني يتجاوزون، كالذي مثلا يحرم البنات من الميراث، كبعض الريفيين ونحو ذلك، يقول لك أنا بورث بنات لأنه هو شايف دي منفعة له ولعياله الذكور، نعوذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يكون النفع ده نفع موافق لما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجز، ولا تعجز. بعض الناس نسأل الله العافية تراه إذا حاول ربما المحاولة وعجز ييأس، لا، لا تعجز، لا تيأس، بل حاول وافعل وكرر المحاولة، أنت تسير في أقدار الله والله على كل شيء قدير، ولا تعجز. وإن أصابك شيء، حتى وإن أصابك المكروه وأنت تحاول، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فهذا باب يفتحه الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بعدما الأمر قضي وانتهى، يظل الإنسان الشيطان يقف على قلبه ويقعد يقول له: لو كنت فعلت، لو كنت فعلت، لو كنت فعلت، قدر الله ما شاء فعل. هذا هو جواب المسلم. انتهى الأمر، قضي الأمر، انتهى. إن كان قد فعل مثلا ذنبا ما يظل يقول لو كنت لو كنت، لا، قم وتب إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان ضاع منه شيء من منافع الدنيا ما يظل يائس ومحبط ويقول لو كنت فعلت لو كنت فعلت، خلاص قدر الله ما شاء فعل، وابدأ صفحة جديدة، وابدأ يوم جديد، وابدأ عمل جديد. وإلا لو أن الإنسان ظل يقول حصل وجرى وكان، سيصاب بالعجز والحبوط واليأس والعياذ بالله، الذي يعني يفسد عليه دينه ودنياه. ولذلك إذا أصاب الإنسان منا شيء هو يكرهه يستسلم لقضاء الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. الله الذي يقدر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويقدر، والقضاء والقدر وصاحبه، قدر الله وما شاء فعل. الله له حكمة في ذلك أنا لا أعلمها ربما الآن، الله له حكمة. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فإن الإنسان ينبغي عليه ألا يستسلم، وإنما يسير مع الله سبحانه وتعالى، ويستشرف الأمل والبشرى، وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذا من أحسن العبادة، أن الإنسان ينتظر الفرج، وهذا يجعله دائما متضرع وفي سؤال ودعاء وانكسار، يا رب ارفع عني، يا رب كذا، يا رب كذا، ويظل في انكسار لربه سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، قدر الله وما شاء فعل. فأنا مع أقدارك أدور، فارفع عني ما أنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين. يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على استحباب القوة في الأعمال، والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. ولذلك الإنسان ما يعجز، يعمل. ثم قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. قال: رواه مسلم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فالحديث فيه بيان فضل التواضع، أو فيه الحث على التواضع. قال: حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. وفيه النهي عن الكبر والتفاخر والعياذ بالله. إن الله أوحى إلي أن تواضع، والتواضع خلق عظيم، لكن أيضا ينبغي أن يكون في محله، وإلا أحيانا التواضع للئام يسبب المفاسد. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون حكيما، ينبغي أن يكون حكيما. والبعض مثلا مننا ممكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لكل مسلم، يعني أحيانا بعض الناس لا حكمة عنده في مسألة التواضع، يقول مثلا لك ويلام على ذلك ويقول لك: أنا والله ما قدر. تقول له: أنت تتواضع للئام وينتهكونك. يقول لك: ما أنا ما قادر. خلاص هو إنسان، استغفر الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى اللئام، يعني لا يحسنون التعامل مع الكرام. إن اللئيم إذا أكرمته تطاول عليك وركبك ونحو ذلك كما يقولون. ولذلك كما يقول الشاعر: إن الكريم إذا أكرمته ملكته، وإن اللئيم إذا أكرمته يعني أهانك أو كلمة نحوها. فالغرض المقصود أن التواضع كلما كان في محله كلما كان ده أضبط، لأنه البعض يخلط فبين اللئام والكرام يتواضع للكل. لا، ربما اللئام لا يحصل معهم ذلك. لماذا؟ لأنه ينتج عنه المفاسد الكبيرة وانتهاك ربما يعني أصحاب العلم وأهل العلم ونحو ذلك. ف فيعني ينبغي على الإنسان أن يعرف موضع يعني التواضع وعدمه في يعني التعامل. قال أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، لأن الإنسان المتواضع يعني بعيد عن البغي، بعيد عن البغي. لماذا؟ لأنه بيتواضع، والتواضع في معناه في اللغة أن الإنسان يضع من نفسه، إن إن إن إن معناه يعني النزول. فالتواضع أنه ينزل الإنسان عن درجة نفسه الأصلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الناس كلهم لا يصلون إلى مكانته ولا درجته، ومع ذلك كان ينزل إليه ويتواضع لهم، فيمشي مع المرأة العجوز والضعيف في الطريق حتى يقضي له حاجته صلى الله عليه وسلم، وتحبسه المرأة في الطريق وهو يسمع وينتظر ويصبر عليها وغير ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم مع مكانته العالية أعظم الناس تواضعا. قال ولا يفخر أحد على أحد. تفخر على ماذا؟ تفخر لماذا؟ والمقصود مقصود الكبر، يعني إنك مهما فعلت أنت إنسان ضعيف والعياذ بالله. يعني أنت على سبيل المثال مثلا كما قال الله عز وجل فلن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. امشي كده في منطقة صحراوية جبلية كده، بص للجبال كده، هتطلع أنت عند الجبال ولا أنت شيء صغير جدا. اضرب الأرض برجلك كده تقدر تخرق الأرض؟ تقدر يعني تضرب الأرض كده الدنيا تتألم؟ أنت إنسان ضعيف جدا، رجلك أنت اللي توجعك. لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فلماذا الكبر؟ ولماذا التعالي على الخلق وعلى الناس؟ ولذلك هذا الحديث فيه يعني التوجيه إلى خلق التواضع والنهي عن الكبر. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال أخرجه الترمذي وحسنه. قال ولي أحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. من رد عن عرض أخيه بالغيب، يعني بعض الناس يتعرض لأخ لك وأنت تحضر وأخوك غائب، قال رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكافئه على ذلك. كما مثلا يحدث أحيانا مثلا إن يطعم في بعض أهل العلم وأنت تجلس، لا، ده هؤلاء عرضهم يعني من أعظم الأعراض مثلا. أو يطعن في عرض أخي لك مسلم أنت تعلم يقينا أنه بريء من ذلك، فالرد على من طعن أنت به تنال هذه المكانة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فالحديث فيه فضل الرد عن عرض المسلم، وهذا من مكارم الأخلاق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فهذا الحديث فيه فضائل ومكارم أخلاق، منها الحث على الصدقة. ما نقصت صدقة من مال، المال قد ينقص عددا لكن ما نقص فضلا وبركة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العبد اللي هيعفو ويكون خلقه فيه عفو مع قدرته فهذا يرفعه الله عز وجل مع قدرته، لكن في الحقيقة العفو عن ضعف لا يسمى عفوا لأنه ده عجز وليس ضعف، إنما الإنسان ما يكون قادر على إيقاع العقوبة بمن أساء إليه أو ظلمه وامتنع عن ذلك عفوا من عز من يعني من قوة، كان جزاء ذلك أن رفعه الله وأعزه الله عز وجل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أي أن التواضع مع الناس في محله يجلب الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا جلس في مجلس ونوى به التعالي على الناس يضعه الله عز وجل، أما إذا جلس في مجلس وهو ينوي به عدم الارتفاع على الناس يرفعه الله سبحانه وتعالى. وده ظاهر حتى في السلوك وفي الأحوال، تجد المتواضعين إذا جلسوا بين الناس ما يشعرهم بشيء من الفاصل بينهم وبينهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، بخلاف المتكبرين عايز يجي طبعا يلاقي له مكان مخصوص واحتفال مخصوص ونحو ذلك، واللي ما يقوملوش مش عارف ايه، واللي ما يعملوش مش ونحو ذلك، او هو ما يروحش يكلم الناس الا ما هم يقول لغة عنده او نحو ذلك. يعني احوال المتكبرين طبعا بتتفاوت بحسب وظائفهم واحوالهم ونحو ذلك. فهذا الانسان سبحان الله ما يزيده الله عز وجل اذا الا ضعه، عايز يرتفع على الناس يوم والعياذ بالله سكره والعياذ بالله، والله عز وجل يضع منه، بخلاف الذي يتواضع للناس في محله يرفعه الله سبحانه وتعالى والناس يحبونه. نعم. ثم قال: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. هذا الحديث فيه الحث على خصال تدخل الجنة. يعني حقيقة أنا كنت كتبت في الوصية النبوية يعني مجموعة مما فاتني هذا الحديث والحديث الذي مر كذلك، وهو حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام. أفشوا السلام خلق كريم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السلام فضل كبير، دعاء من المسلم لأخيه المسلم. أفشوا السلام أي أكثروا من السلام، خلاف فعل الجهلة واعتقاد الجهلة الذين يقولون قطر السلام إلا المعرفة. لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمر الرجل منهم بالرجل، يمشي الرجل منهم مع الرجل، فإذا افترق بحجر التقيا بعده سلمه، يقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقول له عليكم السلام. إفشاء السلام هذا من الخصال الطيب. وصلوا الأرحام، وصلوا الأرحام، ففي صلة الأرحام يعني فضيلة وأجر عظيم جدا، والعكس وهو قطع الأرحام فيه ذنب وإثم عظيم. يبقى من مكارم الأخلاق صلة الأرحام. وأطعموا الطعام أي تصدقوا بإطعام الطعام للفقراء والمساكين، بل وحتى والله الأغنياء إن كان هذا منه وجه خير ومصلحة شرعية. أنا هدعو حد غني هتألفه، هدعو حد غني عشان يدعو مثلا عمل دعوي نحو ذلك، هذا الإطعام سيكون بأجر بإذن الله عند الله. وصلوا بالليل والناس نيام، قيام الليل عمل من أجل الأعمال، والناس نيام لأن هذا فيه اختبار للإخلاص بخلاف الصلاة أوسط الناس. فالصلاة والناس نيام فيها إخلاص لأن الإنسان يؤدي العمل لله وحده. قال: تدخل الجنة بسلام. هذا هو الجزاء، هذه الخصال الطيبة والأعمال الصالحة جزاؤها الجنة بسلام. بسلام يعني ما يصيبك شيء قبل دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه فضل النصح لله وللمسلمين على نحو ما في الحديث. قال: الدين النصيحة أعظم الدين النصح. النصح هنا بمعنى أو يعني هنا في الحديث يشتمل على المعنيين، النصح يعني الحرص، والنصح يعني أداء الخير وإبدائه للغير. فهنا النصح لله ولكتابه ولرسوله. النصح لله أنه يحرص على أن يكون خادما لدين الله عز وجل، مقيما لواجبات الله سبحانه وتعالى التي أوجبها، منتهيا عن المنهيات. هذا هو النصح، ينصح لدينه، يبقى حريص على أن دينه ويصاب، يأمر يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات. ولرسوله ينصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها إلى الناس ويؤديها إلى الناس. ولأئمة المسلمين، هنا أداء النصيحة لأئمة المسلمين، وكذلك الحرص على جمع الكلمة على أئمة المسلمين وعدم يعني تفتيت الصف وتشريد الناس من حولهم وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامة المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأداء النصيحة، بتبليغهم الشرع والدين وغير ذلك، كما يعني يذكر العلماء في هذا الحديث. وكل هذه أخلاق كريمة، أخلاق كريمة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قال: أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والحقيقة إنه لن يأتي حسن الخلق إلا بالتقوى، فإذا حضرت التقوى كان حسن الخلق تابعا له، أو جاء حسن الخلق إن صح يعني التعبير. التقي حسن الخلق، ولن يوجد إنسان حسن الخلق إلا أن يكون تقيا، فهي كأنها معنى واحد في الحقيقة. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، يعني معنى التقوى أكثر ما يدخل الجنة، حسن الخلق معنى أكثر ما يدخل الجنة. لكن الإنسان إذا كان تقيا كان حسن الخلق، وإذا كان حسن الخلق كان تقيا. فهذه أعظم صفات أهل الجنة، أنهم أتقياء، أنهم على أخلاق صالحة. ولذلك يعني كما يقول الشيخ البسام، يقول: هذا الحديث الشريف فيه أمران عظيمان: تقوى الله وحسن الخلق. فأما حسن الخلق فصفة حميدة باطنة في القلب، يظهر أثرها بالأقوال الطيبة ولين الجانب والأفعال الكريمة وتهذيب النفس. أما تقوى الله تعالى فقد فسرت بتفسيرين، أحدهما أن معناها فعل الطاعات واجتناب المنهيات، والثاني اجتناب معاصي الله عز وجل على نور من الله، خشية عقاب الله والقيام بطاعة الله على نور من الله ورجاء ثواب الله. فالإنسان التقي إنسان يخاف من معصية الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجلب هذا عليه حسن الخلق. ثم قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال: أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، يعني وإن كان الحديث سند ضعيف لكن المعاني يعني صحيحة في فضائل الأعمال. إنكم لا تسعون الناس بأعمالكم، يعني أنتم لا تستطيعوا أن تسعوا الناس بإعطاء المال الكثير، ولا سيما إذا لم يكن ذلك في قدرتكم. ما حدش هيقدر يسع الناس بالأموال، مش معنى كده أن الناس ما يتصدقوش، لا، المقصود أنه المال له حد هيقف عنده. أنت لن تستطيع كل المسلمين أنك تكرمهم بالمال مهما كنت غنيا، مش هيسعك أنك يعني تبذل المال في المسلمين جميعا. قال: ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. المال له نهاية، لكن بسط الوجه وحسن الخلق ما لهش نهاية. طول ما انت حي دول معاك وممكنين في أي لحظة، بخلاف المال، يعني انت المال هيجي عليه وقته وهينتهي، ما فيش قدرة على انك تسع كل الناس بالمال، لكن تستطيع أن تسع الكل ببسط الوجه وحسن الخلق. وإلا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يعتبر بسط الوجه ضعف شخصية، والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ونصح بذلك. قال ليسعهم منكم بسط الوجه، وكما قال في الحديث الآخر تبسمك في وجه أخيك صدق. وطبعا بعضنا ممكن يقول طب ما هو أحيانا ما بعمل حاجة غلط الشيخ الفلاني بيشدني ويكلمني ويعمل، أيوة تمام، ما هو ده أمر معروف عن المنكر، لكن ما لم يكن هناك داعي فبسط الوجه أصل إن احنا نلقى بالناس إن لم نستطع، خصوصا إن احنا يعني نسعهم بأموالنا وكذا من فضل مالنا، يعني يبقى بسط الوجه، وده شيء ميسور إن الإنسان يلقى الناس بوجه منبسط، وجه غير عبوس، بخلاف أحوال بعض الناس كما نكرر بيعتقد ده من قوة الشخصية إنه يلقى الناس بوجه مخفهر كده عبوس نحو ذلك متجاهم، ويعتبر ده من قوة الشخصية. وطبعا ده من الجهل إن بعضهم يبعد على الكرسي ويرد عليك وهو وشه كده والعياذ بالله، أو إن يتعامل بنفس ويظن ده من قوة الشخصية، أبدا والله، أنت والعياذ بالله من أبغض الناس إلى الله والعياذ بالله، الإنسان اللي هو يعبس في وجوه الناس والعياذ بالله ويتعمد أن يعني يلقى الناس والعياذ بالله بالوجه العبوس وبكبر ونحو ذلك وعلو، هذا متوعد كما سبق وتقدم في الحديث. إذن فهذا الحديث في فضل حسن الخلق، ومنه بسط الوجه، منه بسط الوجه للمسلم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. قال أخرجه أبو داود بإسناد حسن. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فهذا الحديث فيه أدب من آداب الأخوة، أدب من آداب الأخوة، وهو المؤمن كأنه مع أخيه شيء واحد، كأنه مع أخيه شيء واحد، فهو إذا نظر في المرآة يرى أخاه وليس مجرد هو نفسه، يرى أخاه. المؤمن للمؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، سبحان الله. يعني هم يجي عايز المؤمن يشوف نفسه يبص لأخيه، هو ده اللي هيقول لي صورتي إيه، هو ده اللي هينقل لي صورتي إيه الآن. ولذلك كما يعني يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول تصور الآن أنك تنظر في مرآة، والمرآة لا يمكن أن تكتمك محاسنك ولا مساوئك، هو إنسان صالح زي الإنسان، إذا شافت شيء كويس تقول لك عليه، تقول لك جزاك الله خيرا عليك بالزيادة ويشجعك، هو ده الأخ الصادق. وإذا رأى منك شيئا من المساوئ ينصحك به أيضا بالنصيحة التي يعني تنضبط بضوابطها. ولذلك لاحظوا هنا مرآة أخي، مش يفضح أخوه، لا، مرآة أخي. لما بيقف الإنسان قدام المرآة بيشوف شغل نفسه، هو كأنه هو وهو بس فقط. ولذلك إذا نصح أخاه نصحه كذلك بما لا يفضحه به، لا كما يفعل البعض أحيانا يقول لك ما هو لازم يقول له النصيحة، أيوة خلاص نصيحة تبقى على ملأ، أو النصيحة الأول تجرسه الأول. البعض أحيانا يقعد في مجلس وبعدين يقعد يقول القصة كلها وبعدين في الآخر يقول لك أنا هنصحه، طب ما نصحتوش الأول ليه؟ انصحه الأول ثم بعد ذلك إذا كان بقى لابد من الكلام وفيه يعني ضرورة خلاص، إنما النصيحة تكون بغير فضيحة. ثم قال وعلي بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، هو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي، يعني الترمذي ما سماش ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث في فضل الصبر على الأذى، لا سيما عند مخالطة الناس، لا سيما عند مخالطة الناس. معلوم أنك إذا خالطت الناس سيصيبك الأذى، هذا شيء دي سنة الدنيا والحياة، ولا سيما إن كنت مصلحا موجها بالخير الأذى هيزداد. قال لقمان لابنه بعدما نصح كل النصائح اللي قالها، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ده شيء طبيعي. وقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هتجد أهل الباطل وتجد أهل والعياذ بالله الكفر، بل ربما ممن حولك من الصالحين ربما تجد أهل الحسد، نسأل الله العفو والعافية، يؤذونك يؤذونك من حولك، وربما وجدت أهل والعياذ بالله أمراض القلوب في الصالحين من حولك، أي نعم يؤذونك يؤذونك. ولذلك المؤمن الذي يخالط هؤلاء جميعا ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب هنا الحديث هذا في الحقيقة يعني كما يقول الشيخ البسام في كلمات جميلة في الحقيقة، يقول لكل من العزلة والاختلاط فوائده ومضاره المعروف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحالين، اللي هيخالط الناس ويصبر أذاه، واللي هيبعد عن الناس ويقلل اختلاطه بالناس خالص، أو أنه ما يختلطش بالناس خالص لأنه مش قادر يستحمل، لأنه ما هوش قادر يصبر على أذى هؤلاء الناس. فهذا مشروع له، هذا الإنسان الثاني ده مشروع له، بل على العكس هذا لا ينصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، إذا علمنا أنه فعلا لا يصبر على الأذى ولا يستطيع أنه هو يخالط الناس ويصبر على الأذى، لا، هذا نقول له لا بأس، إن أنت طالما خلاص مش قادر تخالط الناس وتصبر على الأذى خلاص تسعوك العزلة. والعزلة درجات، والعزلة درجات، وإلا العزلة التامة إنه هو ينعزل عن الجمع والجماعات والناس، وطبعا ده لا يصلح. أما العزلة التي يقيم معها الواجبات ويقي نفسه الشرور والآثام والسيئات فهذه العزلة المباحة. قال الشيخ البسام لكن من لكل من العزلة والاختلاط فوائده ومضاره المعروفة، فالعزلة فيها السلامة والبعد عن الشر، إلا أن الاجتماع يحسن ويفضل في أن يكون الشخص نافعا مفيدا في مجتمعه، نافعا بعلمه تعليما وإفتاء وإرشادا وقضاء وغير ذلك، أو يكون صاحب بر وإحسان فيجد عنده المعوزون قضاء حاجتهم وسد خلاتهم وغير هؤلاء ممن هم أركان في المجتمع، فعزلة هؤلاء وأمثالهم ضرر عليهم بحرمانهم من الأجر المتعدي، وضرر على غيرهم حيث يفقد ذو الحاجات من المستفيدين والمعلمين والمظلومين والمعوزين ممن يعينهم على أمورهم. وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلا بقدر الواجبات والحقوق السارية بين الناس، فهذا يعتزلهم ليسلم له دينه وعرضه ويخالطهم بقدر حاجته إليهم، هو معهم ببدنه أما قلبه وروحه مع خلوته وانفراده بطاعة ربه وذكره إياه. خلاصة الكلام يعني أن العزلة والخلطة تتفاوت وتختلف باختلاف الناس، مش شرط حتى الزمن، وإلا في خير زمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، لأن هذا الرجل كان هذه هي النصيحة الأفضل له، هو بيتحملش أذى الناس خلاص، ما هوش قادر يتحمل أذى الناس ولا يصبر على أذى الناس، فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ولذلك من كان هذا حاله فالعزلة خير له، وأما من كان يصبر على أذى الناس ومخالطتهم فالخلطة خير له. ثم ختم الباب قال عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، قال رواه أحمد وصححه ابن حبان، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، من حسن يعني الترتيب إنه يأتي بهذا الحديث في آخر الباب وقبل الباب الأخير في الكتاب وهو باب الذكر والدعاء. قال اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، إن الإنسان يعني يسأل ربه سبحانه وتعالى حسن الخلق ومكارم الأخلاق. فهذه منا من الله وفضل أن يفعل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.